إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقبل أن أبدأ في المحاضرة أريد أن أنبه على أنني لم أتقلد مناصب متعددة، لم أتقلد مناصب أصلا، اللهم إلا أنني كنت نائب رئيس الهيئة الشرعية للحكم والإصلاح أيام الثورة، هذا فقط هو ما تقلده. وأستحضر هنا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، فأبرأ إلى الله عز وجل من أن ألبس لباس زور. أما بعد، نحن في موضوع هو في من أجل أو هو أجل المواضيع، وهو موضوع طلب العلم. طلب العلم، أهمية هذا الموضوع يمكن للإنسان أن يتبينها حين يسمع هذا الإجماع الذي حكاه الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكذلك أبو المعالي الجويني، وكذلك الزركشي، وكل ذلك في الكتاب العظيم كتاب البحر المحيط في الزركشي. قال وهو يتكلم في الجزء الأول عن في الجزء الأول من البحر المحيط، وهو يتكلم عن الجواز، قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله فيه، لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، هذا إجماع. ولذلك ترجم الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم مقدم على القول وعلى العمل، بل إن العمل أو القول لكي يكون صالحا فمن شرطه بعد الشرط الأول وهو إخلاص النية لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. من هذا يتبين لنا أهمية هذا الموضوع. الله عز وجل أنزل على رسوله الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وبين عز وجل أن المخرج من الضلال الكتاب والحكمة، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ضلال مبين. قبل الكتاب والحكمة كانوا في ضلال مبين. أن الله عز وقال: ثم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمعوا على أنها نزلت عليه عشية عرفة في يوم جمعة. وروى البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء ناس من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر فقالوا له لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. طيب وقت العشية يبدأ من زوال الشمس، فكأنه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي كما قال ابن القيم رحمه الله جعل يشهد الناس على أنه بلغ رسالة ربه. يعني شوف الخف أمر براحلته فرحلت له حين زالت الشمس فأتى بطن الوادي فخطب خطبة يوم عرفة. قال في آخر هذا الخطب الذي وصف صلى الله عليه وسلم قال في آخر الخطبة وإني طلبت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فرفع السبابة إلى السماء وجعل ينكتها في الناس يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ثم صلى العصر إلى آخر الحديث. في اليوم التالي يوم النحر خطب خطبة الوداع عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. خطب خطبة الوداع وأخذ على الناس العهد أيضا بأن يبلغ الشاهد الغائب. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه عز وجل. طيب ثالثا تكفل الله عز وجل بحفظ هذه الرسالة قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعض العلماء يقولون الذكر القرآن القرآن، وبعضهم يقول الذكر القرآن والسنة كما سمعت في الآيات السابقة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال الشافعي رضي الله عنه سمعت فسمعت هذا كلامه هذا في كتاب الرسالة فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فما يتلى في بيوتكن من آيات الله آيات الله هي القرآن، فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن ومما يتعلق بالتشريع، وهي التي سماها عليه الصلاة والسلام السنة. طيب وبعض أهل العلم يعني شوف القفال الشاشي رحمه الله كما نقل عنه الزركشي في البحر المحيط قال أصل من أصول كتاب الله تبارك وتعالى، ثم إن الله عز وجل في كتابه أثبت حجية السنة، ثم إن الكتاب والسنة أثبت حرية الإجماع أثبت حجية الإجماع. يبقى الكتاب والسنة والإجماع وبعد ذلك كله مستقى من هذا من هذه الأصول، فهذا أصل الأصول. إذن حين نعرف أن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ رسالة ربه عز وجل وأن الله تكفل بالحفظ، هنا نستطيع أن نفهم معنى هذا الإجماع لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. هذه نظر المسألة في غاية الأهمية. فالعلم لذلك كان العلم كما قال صاحب حلية طالب العلم الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه رحمه الله رحمة واسعة قال العلم في كتاب حلية طالب العلم، قال العلم عبادة، العلم صلاة، العلم عبادة. أيوة العلم عبادة طبعا، يعني هل بدون العلم لن تستطيع أن تفعل شيئا؟ العلم عبادة، فيشترط لها ما يشترط للعبادات، وكون العلم عبادة دل على ذلك قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل خشية الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى، وهذه الآية كما قال ابن مسعود هي الآية التي مدح الله عز وجل بها العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نلاحظ هنا أن أهل العلم والإيمان هم الذين أهل شهادة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم هم الذين يشهدون بأن ما نزل من عند الله عز وجل هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فأهل العلم هم أهل خشية الله تبارك وتعالى، وهم شهداء الله عز وجل معه تبارك وتعالى ثم مع الملائكة على وحدانيته تبارك وتعالى. فكانت هذه الآية فعلا تمجيدا لأهل العلم. قال القرطبي رحمه الله يرفع الله الرفع في الدنيا بالدرجات والكرامات وفي الآخرة بالثواب العظيم، فجعل الله عز وجل المؤمن أعلى درجة، أعلى أو فوق الذين لم يؤمنوا، وجعل العلماء فوق الذين يجهلون لا يعلمون، جعل العلماء شهداء على خلقه تبارك وتعالى. ولذلك روى الإمام مسلم عن نافع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وكان عمر قد استعمله على مكة فلقيه بعصفان، استعمله على مكة فلقيه بمكان آخر بعصفان، فقال له من استعملت على أهل الوادي يعني على مكة؟ قال استعملت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال استعملت عليهم مولى؟ قال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا القرآن يرفع بهذا الكتاب أقواما أهل العلم والعمل، أهل العلم والعمل، هذه مسألة في غاية الأهمية. ولذلك ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سفيان الثوري رحمه الله أنهما قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا إيه وإلا ارتحل. فإذا العلم عبادة لله تبارك وتعالى. وروى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لهذا سيستطيع أن يعمل بنصيحة سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. سفيان كما نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحط رأسك إلا بأثر فافعل. فأهل العلم هم علماء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبآثار السلف الصالح. آثار السلف الصالح، ألا ترى أن الطريق القويم هو الكتاب، اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح سلف الأمة؟ نعم، فلن يتمكن من هذا إلا إن كان عالما. وروى أحمد وأصحاب السنن رحمه الله جميعا، يعني الخمسة، أحمد وأبو داود ونسائي وابن ماجة والترمذي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، هذا حديث شريف جليل في فضل العلم وطلب العلم والعلماء، وهو مكون من خمس جمل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا كما ترى حديث جليل القدر، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأنه في يسعى إلى تعلم دين الله عز وجل، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. بس خلي بالك من دي، الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ينعمهم الله وينعمهم اللاعنون. فأورد هذا الحديث في هذا الموضع ليبين أن الملائكة وغيرها وغير الملائكة يستغفرون للعالم، حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، إن قام بحجة الله عز وجل على الخلق وبلغ دين الله تبارك وتعالى، لكن إن تعلم العلم وكتمه نسأل الله السلامة والعافية لعنه الله، لعنته الملائكة ولعنه اللاعنون، كما ورد في الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ينعمهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن هو يطلب العلم لإيه؟ للعمل. العلم له زكاة، له زكاة، زكاة العلم رقم واحد أن يعمل به. قال سفيان رحمه الله: ما رويت حديثا إلا عملت به ولو مرة. رقم اثنين أن يبلغ هذا العلم للناس، أن يبلغ هذا العلم للقوم. إن أدى زكاة العلم فرب العزة بهذه طريقة أو مسلك، هذا مسلك لتعلم العلوم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال المفسرون، وهذا ورد في حديث لكنه لا يصح: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كلما علمت شيئا من الشريعة فأديت زكاته، أن تعمل به وأن تبلغه للغير، هذا لابد منه، وأن تبلغه للغير كلما إيه؟ كلما علمك الله عز وجل علما جديدا. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه في طاعة الله قال: ومجاهدة النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين. المرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت. المرتبة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم. الرابعة حملها على تبليغ دعوة الله ومجاهدة الكافرين وأهل الباطل. إذن لابد العلم لابد أن يعقبها العمل، وأن تبلغ هذا العلم وتنشره بين الناس لكي لا يضيع. ألا ترى أنه قد ورد في الأثر الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال له: أما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. رحم الله عمر بن عبد العزيز. فإذا هذه زكاة العلم، أن يعمل به وأن يعلم من لا يعلم. طيب، ما دمنا قلنا إن العلم عبادة، يبقى يشترط له الشرطان المعروفان. أي عبادة، أي عمل صالح لا يكون صالحا إلا إن توفر فيه شرطان. الشرط الأول إخلاص النية لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني الاتباع، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة معروفة للجميع. أما عن الإخلاص فقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وروى البخاري ومسلم وكل من صنف في السنة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو قال ينكحها، ورد اللفظين والإثنان بمعنى، فهجرته إلى ما هاجر إليه أي ولا أجر له عند الله عز وجل. يبقى إذن لابد من إخلاص النية لله تبارك وتعالى. والعلم والذي هو من أشرف الطاعات أو أشرف الطاعات، لأنه لا يصح قول ولا عمل بدونه. إن فقد الإخلاص انتقل إلى أقبح ما يرتكبه العبد. إن ضاع الإخلاص، العمل الذي ظاهره أنه طاعة من أجل الطاعات ينتقل إلى صحيفة السيئات والعياذ بالله. هذا أمر يعني في غاية الأهمية، وخلي بالك هذه المسألة نغفل عنها جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم، يعني يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني طبعا ده خسران مبين والعياذ بالله، هذا خسران مبين. وهذا الرياء يعني وإن دق يبطل العمل. مش النبي عليه السلام قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. خلاص يبقى هو للإيه؟ لمن أشرك، لمن أشرك بي. لكن الله عز وجل لا يقبل هذا العمل. فدي مسألة يا أخواننا في غاية الخطورة، حتى أنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال له لتخرجن مما قلت أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، إما أن تذكر دليلا على ما قلت أو تسحب ما قلت وإلا لنرفعن الأمر إلى عمر رضي الله عنه. قال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له صلى الله عليه وسلم من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم نقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. لأن الشيطان قال للرب عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو يحاول أن يصدك عن العمل، فإن وجدك ولا بد عاملا يحاول أن يفسد عليك نيتك. نسأل الله السلامة، إن أفسد النية سجل العمل الذي هو في ظاهره عمل صالح سجل في صحيفة السيئات. روى الأئمة أحمد وأبو داود وابن ماجه بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعلم علما، نتكلم عن العلم هو، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، عرف الجنة ريحها، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. يعني أحب أقعد بذاكرة فتح الباري ويشوف تفسير القرطبي ويشوف كتب الفقه وما إلى ذلك، لكن لم يراقب النية. وسيأتي أمر المراقبة، المراقبة دي في غاية الأهمية. المراقبة إن فقد الإنسان المراقبة وابتلي بالغفلة، فالمراقبة إن فقدت أو ضاعت يبقى الغفلة التي تحل محلها تشبه إن إنجاز التعبير مرض الإيدز. مرض الإيدز مرض في البدن، وهذه في الإيه؟ في الروح، في الروح، في القلب. لأن مرض الإيدز عبارة عن إيه؟ انهيار الجهاز المناعي، فالميكروبات بتدخل وتخرج. كذلك إن إنسان أصيب بالغفلة عن أعماله ولم يحاسب نفسه كما قال، وهذه وصية عمر رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم، ثم تلا قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. بعض الإخوة يحرف الأثر لك قبل أن توزن عليكم، ليه؟ هي وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، لأن الثابت عند أهل السنة إن اللي بيوزن إيه اللي بيوزن؟ إما العمل نفسه أو الصحيفة المسجل فيها الأعمال أو العامل. أو العامل، أتتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا عنص المراقبة نرجع لمسألة الإيه؟ النية، النية وإخلاص النية لله عز وجل. هذا الحديث الذي سأريده الآن حديث جليل خطير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد، خلي بالك حتى إيه استشهد، فأتي به فعظفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ فقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت. كذب في إيه؟ كذبت، ولكنك فعلت، يعني هو فعلا قاتل حتى قتل، ولكنك فعلت حتى يقال فلان جريء فقد قيل. مش النبي عليه السلام قال: وإنما لكل امرئ ما نوى فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، ده موضوعنا هو، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حافظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني حفظت القرآن. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. لك هي الكلمة الأخرانية لي هي الإيه؟ اللي غير صادق. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت ليقال، يعني فعل فعلا زي ما قال: ما تركت باما تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. أنا ذكرت أن هذا الحديث رواه مسلم وهذه هي روايته، والترمذي وابن حبان. ذكرت الترمذي وابن حبان لزيادة صحيحة وردت عنهما عندهما أقصد، وهي أن هذا الحديث بلغ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فبكى حتى أغشي عليه. وفي الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه ما استطاع أن يروي الحديث إلا بالبكاء الشديد، وبكى معاوية حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله هذه الآيات، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قد يقول قائل: خلاص أنا أريد الحياة الدنيا وزينتها، أحييني اليوم وأبكني غدا كما يقول بعض الناس. فأجمع المفسرون على أن هذه الآية مخصصة بقوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإنسان الذي يقبل على طلب العلم لابد أن يمحص النية، يعني لا يفسد العمل أفضل من الرياء والسمعة التسميع التسميع. وسيأتي الرياء يقلب يعني ينقل العمل من صحيفة الحسنات، أو يظن العامل أن العمل كتب في صحيفة الحسنات وقد كتب في صحيفة السيئات، نسأل الله السلامة والعافية، قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس؟ خلي بالك، يعني لابد من إخلاص النية لله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. خلي بالك من نقطة تانية، ليس معنى أنني أتحدث في الإخلاص أنني حققته، لكن نجتهد ونستعين بالله تبارك وتعالى. يعني أنا أتمثل قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب إلى عامل من عماله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. هذا الأثر في ترجمة عمر بن عبد العزيز في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم أهلها ولا يثاب إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فأذكرك، شو بقى بيخوفه، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعزل ذلك العامل نفسه. فأنا برضو في نفس الشيء، يعني نتكلم عن الإخلاص ونرجو من الله عز وجل أن يحقق لنا هذا الإخلاص. والتسميع في الإخلاص، بعض الطلاب يطلب العلم ليتفوق على أقرانه، ليشار إليه بالبنان، يطلب العلم أن يصرف وجوه الناس إليه. مش في حديث بالشكل ده؟ برضه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، صححه الألباني في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. هي الرواية كده، أدخله الله جهنم والعياذ بالله. فدي مسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى مراقبة، سيأتي الكلام عنها. والتسميع، واحد يقول لك قرأت كذا سمعت كذا، نوع من الإيه؟ من التفاخر. قرأت سمعت، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. شوف الحديث الذي رواه البخاري من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. في رواية جندب: ومن يرى يرى الله به. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ما فيش تسميع، ما فيش مباهات، قرأت كذا حفظت كذا سمعت كذا، لا لا، عمل السر، عمل السر أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. ماذا تريد من الناس؟ ماذا سيعطونك؟ نشوف رب العالمين، النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل يوم القيامة يعني للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال: وخسر من فعل هذا. يبقى الإنسان يعني إيه؟ يستكين في هذه النقطة ويخلي باله. ده يا جماعة الجزء الأولاني، أو الإيه؟ مش الجزء الأولاني، الشرط الأول في العمل الصالح. احنا في الأول تكلمنا عن أهمية الإيه؟ العلم، وأنه العبادة العبادات. واحد يقول لك: الله، ما هو التوحيد؟ ما كله انت ازاي علم التوحيد ده جاي في تعريفه؟ احنا بنقول علم التوحيد لابد ان يكون العلم سابقا على القول والعمل. فاذا العلم ده العبادة الكبرى، وما دام عبادة يبقى يشترط له شرطان. الشرط الاول اخلاص النية لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة، او زي ما عبر عنها الشيخ الدكتور المحترم بكر بن عبد الله وزيد رحمة الله عليه، صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. الشرط الثاني محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم العلماء يقولون الشرط الثاني المتابعة، المتابعة أن يكون هذا العمل موافقا لشريعة الرب تبارك وتعالى، مش كده؟ احنا ذكرنا دليل الإخلاص في الأول، ودليل المتابعة حديث معروف، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم رواه البخاري تعليق: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. يبقى لابد أن يكون العمل موافقا لشريعة الرب تبارك وتعالى، لازم. شوف مثال أضرب لك مثالا أو يعني أو مثالين. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، بين هو يخطب على المنبر إذ هو رجل قائم في الشمس، واحد واقف في الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم فلا يقعد، وأن يسكت فلا يتكلم، وألا يستظل بظل، وأن يصوم. يعني كأن أبا إسرائيل رضي الله عنه قال لك الكلام ده، كلام ممكن يعني إيه الإنسان وهو ساكت يبقى في السلامة، أو ما يتكلم إما الكلام له أو عليه. وكذلك بعض الناس يقول لك: لا، وانت عايز تصوم وتقعد في المكيف وتنام ويبقى خلاص ويحسب لك صيام، يبقى صيامك ناقص. لا، مش ناقص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك؟ الإنسان إن فعل الطاعة كما يقول الشاطبي رحمه الله، الشريعة الإسلامية لم تتعبدنا بالمشقة أصلا، لكن إن عمل الإنسان عملا لله تبارك وتعالى فوقعت له فيه مشقة كان أجره على قدر ما إيه؟ ما المشقة التي وقع فيها. يعني واحد رايح يحج الحج اللي هو بيبقى مترفق، وواحد تاني ما ياخدها ماشي على رجلي مثلا، ماشي على رجلي عشان ما معوش، خلاص سيأخذ أجرا كبيرا. لكن الأول لا نقول عن حجه أنه حج ناقص، لا لا. شوف النبي عليه السلام في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند مسلم: رأى رجلا يهادى بين رجلين مسلمين، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. في حديث ابن عباس الذي ذكرت ولم أقله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليقعد وليستظل بظل وليتكلم وأن يصوم. الرجل عمل أربع حاجات، نظر أربعة أمور، المشروع منها الصيام فقط، فلقى صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأخرى وأمر الرجل بأن يكمل صيامه. فالشيخ بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته قال: الشرط الثاني المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ المتابعة. المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القصة دي، العبارة دي لكي نفهمها، هي النية كما عرفها النووي رحمه الله: النية القصد، والقصد إلى الشيء ينبغي أن يكون متقدما على الشيء. يعني أقصد أن أصلي، يبقى لابد أن يكون القصد سابقا للصلاة. أقصد أن أصوم يبقى كذلك. وعرفها عرف النية البيضوي تعريفا أخذ به كثير من العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك العلامة الشوكاني. قال البيضوي: القصد النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. ده تعريف دقيق يا أخوان. النية انبعاث القلب. واحد عايز يحج، أو واحد مثلا عايز يصوم في عز الحر، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. اللي سهران عمال يذاكر ده ومتحمل الناس كلها بتلعب وهو قاعد يذاكر عشان عايز يروح كلية الطب، يبقى ده أمامه هدف مستقبلي. وهكذا كذلك بقى في الحديث، احنا قلنا دلوقتي ان الشيخ بكر بن عبد الله وزيد قال ان الركن الثاني او الشرط الثاني من شرطي العمل الصالح المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده يقولنا ان الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تمام؟ ثلاث أمور. تلاحظ أن هذه الأمور كلها أمور قلبية، مشاعر. هل مشاعر الإنسان هي التي تتحكم في تصرفاته، أو أن الإنسان هو الذي يتحكم في مشاعره؟ عند كثير من الناس المشاعر هي التي تتحكم في تصرفات الإنسان. الحب والكره، الحب والكره. لكن عند أهل الإيمان المفروض أن المشاعر تكون محكومة، شأنها شأن غيرها، تكون محكومة بالشرع. لذلك قال البيضاوي في هذا الموضع كما نقل عنه الحافظ ابن حجر: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. إيه المحبة العقلية؟ التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. فسر بمثال: قال كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. شفت؟ فيهوى تناوله. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتدربت نفسه على طاعته فيما أمر وفيما نهى حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. ده كلام يا جماعة، تعال نشوف. وبيقول المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. فعلا يبقى ده كلام تعريف صحيح جدا. ليه؟ لأن العقل مناط التكليف، فكل شيء يبدأ بالعقل. المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلافها والنفس. يعني ما دام الشرع قال لي كده اعمل كده يبقى أنا هعمل كده، حتى لو كان مخالفا لهواك. ايوه، حتى لو كان مخالفا لهواك. امال ايه؟ اهواء الناس مختلفه، فلذلك أمرهم الله عز وجل بتوحيده وإفراده بالعبادة. طيب وحتى الله عز وجل من توحيده تبارك وتعالى أن تمتثلوا لأوامره وأن تجتنب نواهيها. طيب بعض الأوامر والنواهي تأتي مصادمة لهواك، أطرد هواك واتبع الأوامر وكف عن المناهي التي نهاك عنها سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه تبارك وتعالى أمر ونهى بهذا، ولابد أن تجد حلاوة هذه الأفعال أو هذا الانقياد في قلبك التي فهو يقول إيه؟ وهي المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلافها والنفس.